مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له. فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ونشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نضعه أولا في ذلك الإطار الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وزينه إلا موضع لبنة، فصار الناس يطوفون به، أو قال يطوفون به، فيقولون: ما أحسنه، ما أجمله لولا هذه اللبنة، فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن ننظر أن الله عز وجل خلق الخلق كاملا مستوفى، فأنزل آدم إلى الأرض يعرف التوحيد ويعرف كيف يعبد ربه، ويعرف أن الشيطان له عدو وأنه يوسوس له ليدخله النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وأن الشيطان يحاول أن يخرج الناس من نور التوحيد إلى ظلمات الشرك، ويفعل ذلك جاهدا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم إن الله جلت قدرته خلق الناس حنفاء على التوحيد، فجاءت الشياطين فاجتالتهم فأخرجتهم إلى عبادة الأوثان، فبقي الناس بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد، حتى جاءتهم الشياطين فعبدوا الأوثان من دون الله. ثم أرسل الله عز وجل نوحا ليخرج الناس من ظلمات الشرك الذي وقعوا فيه، فعبدوا من دون الله أوثانا، عبدوا آلهة نسبوها زورا وبهتانا، عبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. فجاءهم نوح فدعاهم إلى التوحيد، فأجابه نفر قليل، فدعا ربه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، استجاب الله عز وجل دعوته فأهلك الكافرين، ولم يبق على وجه الأرض إلا الموحدين المسلمين. ولكن الشياطين أعادت عليهم الكرة فأهلكتهم فأوقعتهم في الشرك، فأرسل الله عز وجل في ثمود صالح، فأرسل الله عز وجل صالحا وأرسل هودا إلى ذرية نوح بعد أن غيروا وبدلوا، مع أنهم من ذرية نوح الموحد، من ذرية نوح الذي عرف التوحيد وعلمه لبنيه، لكن تطاول الزمان وانطلت حيل الشيطان على الناس فعبدوا من دون الله أوثانا ولم يبقى من قوم صالح وقوم هود إلا الموحدين، حيث أهلكهم الله عز وجل، أهلك المشركين بالصيحة والصائقة. ثم أرسل الله عز وجل بعد ذلك إبراهيم ولوط فدعوا الناس إلى التوحيد، وأهلك الله عز وجل الكافرين من قوم لوط ولم يبق إلا المؤمنين. وهكذا الله عز وجل يرسل في كل أمة رسول يدعوهم إلى الإيمان، ولكن الشياطين تأتيهم بعد تطاول الزمان فتخرجهم من عبادة الله إلى عبادة الأوثان. فأراد الله عز وجل أن يرسل رسولا خاتما يختم به الرسالات، فبعثه في أمة خاتمة، وبلسان اختاره الله عز وجل أنه هو الذي يستوعب الرسالة الخاتمة، فاختار ذرية إسماعيل ليختار منهم ولدا رجلا نبيا، واختار لغة العرب لتحمل هذه الرسالة، واختار أمة لا علم لها بكتاب، واختار نبيا أدبه وعلمه، ولكنه وصفه قبل رسالته بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أرسله إلى أمة نصبت في بيت الله الذي اعتزت به الأوثان والأصنام وتمسحت حتى بالأحجار والأشجار، أرسله إلى أمة اعتزت بعبادة الأوثان فصنعتها، فاتخذ كل واحد منهم في بيته وثنا يتمسح به، وجعلوا آلهة منصوبة في جوف الكعبة وحولها. أرسله الله عز وجل في أمة قد انعكست معاييرها وانقلبت أمورها، فصارت وكأنها اتخذت من الذئب العقور راعيا ومن الخصم الجائر قاضيا، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. أرسله إلى أمة هي أذل الأمم، قد احتقرها كل من حولها، فهذا نجاشي الحبشة يرسل إبراهة عاملا له على اليمن فيبني له كنيسة هناك، يريد لهذه الكنيسة أن تكون مقصدا للعرب يحجون إليها ويتركون هذا البيت الذي ملأوه بالأصنام والأوثان. وهذا كسرى وقيصر يرسل من قبله الجيوش لتستصغر هذه البلاد وتستعمرها، فلا يحسبون لهم حسابا ولا يعدون لهم عدة، صارت أمة هملا بين الأمم. وهذه الأمة أمة العرب حتى هي لم تحتفظ لنفسها بكرامة، فصارت شيعا وأحزابا يقتتلون فيما بينهم، فتحدث بينهم الحروب الطويلة، حتى أن هذه الحروب تبلغ إلى المقدسات فتصيبها وتنتهكها، وكانت آخر ذلك حرب الفجار التي حدثت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ناهز 20 من عمره ولم ينزل عليه رسالة بعد ولم يعرف نبوة. وحدثت هذه وانتهكت فيها حرمات البيت الحرام، حرمات مكة، فصارت الحروب ودارت في هذا البلد الذي جعله الله عز وجل آمنا. فبينما القوم يحاربون على جاهلية، إذا هم يقعدون عن حماية ذلك البيت ويسجل الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم في القرآن في سورة الفيل أنهم قعدوا عن حماية البيت والله عز وجل هو الذي حماه، فأرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يرسل الله عز وجل هذا النبي الكريم في أمة قد فسد اعتقادها، يعبدون الأحجار والأشجار ويسجدون للأصنام ويعبدون الكواكب ويعبدون الجن وينسبون أنهم يعبدون الملائكة، وقد فسد كذلك تعاملهم في أموالهم فصاروا يتبايعون بالربا ويتعاملون به ويتظالمون في الأموال ويتناهبون فيما بينهم، وفسد كذلك تعاملهم في شأن نسائهم، فإما أن يعدوا البنات صغارا وإما أن يستبرئوا فروجهن كبارا، حتى وصفت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها النكاح في الجاهلية فقالت كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، نكاح هو نكاح الناس اليوم، يأتي الرجل إلى الرجل فيخطب منه وليته أو ابنته فينكحها فيصدقها فينكحها، ونكاح يأتي الرجل إلى زوجته يزوج الرجل زوجته زواج مؤقت، يأتي الرجل إلى زوجته إذا طهرت من طمسها، يعني إذا تأكد من براءة رحمها، فيقول لها اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، يكون متفق مع واحد وجيه في القبيلة اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، ولا يجامعها زوجها حتى يتبين حملها، فإذا حملت أصابها زوجها إن شاء، وإنما يفعل ذلك رغبة نجابة الولد أن يأتي بطفل مستورد ينسبه لنفسه نجابة الولد، فيختار لها فحلا يختاره اختيارا، ونكاح يتعدد فيه زوجات المرأة، يدخل الرهط على المرأة دون العشرة كلهم يصيبها في أي وقت شاء وشاء، فإذا حملت فوضعت حملها أرسلت إليه، لا يستطيع أحد أن يتخلف منهم، وقالت قد علمتم ما كان منكم وهو ابنك يا فلان، تسمي أحدهم لا يستطيع أن يمتنع منه، ونساء كن ينصبن على بيوتهن الرايات الحمراء لا يمتنعن ممن دخل عليهن هن البغايا، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها القاف العرافين فألحقوه برجل فالتاط به، يقول هذا ابن فلان يشبه فلان فالتاط به فالتحق به، وفساد في أمر الدماء، في أمر الدماء تستباح الدماء من أجل عقال بعير، ويكثر في ذلك الحروب وتزداد، فكانوا أمة كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فكانت هذه الأمة قد حل بها المرء قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يحل المقت بهم لجنس أو لون، وإنما لأنهم خالفوا شريعة الله عز وجل، فلم يلتزموا بهم بها في عبادة ولا عقيدة ولا معاملة ولا سلوك. فأرسل الله عز وجل نبيا رسولا: لو جاء يدعو الناس وحدوا صفوفكم حتى تكونوا أمام الفرس والرومان والحبش أمة مرهوبة قوية تصون ولا تبدد تحمي ولا تهدد، لكان أبو جهل أول أعوانه، ولكان العرب يقومون على ذلك معه قومة رجل واحد، لأنه دعاهم إلى عصبية جاهلية. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في ذلك مصلحا اقتصاديا لوجد من أصحاب رؤوس الأموال من يقومون معه حتى يحموا تجاراتهم ويحمون أموالهم، أو لوجد من الفقراء الذين طحنتهم نار الربا من يقومون معه حتى يحمون دعوته. ولكن ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث بجاهلية جديدة تقاوم جاهلية، لأنه بعث نبيا ورسولا لله رب العالمين، فما كان له أن ينقض جاهلية بجاهلية، ولكن بعث يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلما دانت القلوب لله معبودة وطرحت منها كل عبادة كل تأليه إلا لله رب العالمين، دانت الأموال ودانت النساء والرجال ودان كل شيء لله رب العالمين، فصار حكم الله حكما في كل أمر في شهواتهم. لما علموا أن الخمر قد حرمها الله وأن الله خاطبهم في كتابه الكريم فهل أنتم منتهون، قالوا والكؤوس أمامهم: انتهينا ربنا انتهينا ربنا. ولما أمر النساء أن يختمرن لم ينتظرن أن تخرج لهم بيوت الأزياء أحسن الموضات في أمر الحجاب إنما اعتجرن بأكثف مرفهن استجابة لأمر الله ورسوله، استجابة لدين الله وعملا بالتوحيد، لأنهم آمنوا أنه لا إله إلا الله. فأرسل الله عز وجل نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى الناس يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. دعاهم إلى دين الله فصارت الدعوة تتفتح لها القلوب، فانفتح قلب خديجة وانفتح قلب ورق وانفتح قلب زيد بن حارث وانفتح قلب علي بن أبي طالب وانفتح قلب أبي بكر الصديق وانفتح قلب ياسر وعمار وسمية وخبيب وعثمان بن عفان وكل أولئك، واتخذ من دار الأرقم ابن أبي الأرقم بيتا للدعوة إلى الله. نبينا صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية قبل الإسلام لا يعرف إيمانا ولا دينا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فأرسل الله عز وجل إليه ملكا لا يعرفه في مكان موحش قد ألفه والناس لم تألفه، وجاءه يضمه إليه ضمة شديدة يقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، ويكررها حتى إذا قال له ما أقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هول الفزع الشديد لم ينفه الكلمات، فانتقشت في قلبه نقشا، ولكن ما هذا الذي جاء؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن ذلك، فيقص لخديجة ويقص لورقة، الكل يطمئنه، فيشتاق إلى ذلك الوحي، إلى ذلك الكتاب الكريم الذي ينزل عليه، فيعلم أنها نبوة الله، وينزل عليه القرآن: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. ينزل عليه الوحي فيعرف خديجة فتؤمن به، وقد جعلها الله عز وجل سكنا له وراحة في بيته، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمارس دعوته معها، فتؤمن به وتصدقه، وتنتشر الدعوة في كثير من القلوب، فيرى أهل مكة أن انتشار هذه الدعوة في العبيد من أمثال بلال وياسر وعمار وسمية ستؤلب عليهم عبيدهم، فيكونون في بيوتهم ولكن الطاعة لله رب العالمين، يملكون منهم الأجساد إن عذبوها أو أمروها فأطاعتهم في ظاهر الأمر، فإنما تطيع الله رب العالمين في حقيقة الأمر وصوابه. فحاربوا هذه الدعوة، فلما لم يستطيعوا أن يحاربوهم فيردوهم عن دينهم، خافوا أن تنتشر الدعوة كثيرا. لقد خاف أبو جهل أن يزيد التعذيب على بلال فيموت من التعذيب، فيقول الناس: ما مات هؤلاء من التعذيب إلا لأن هذا دين حق، فيكون في موتهم انتشار لأمر دينهم. فأرادوا أن يثنوهم عن ذلك، فذهبوا إلى أبي طالب يريدون أن يثنوه عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أبو طالب أن جمهرة قريش الكبار الذين لا يعصى لهم أمر، والعظماء الذين إذا اجتمعوا في خطب فلا بد أن يستجيب الناس لهم يجتمعون، فيقولون لأبي طالب: إنا قد جئناك حتى تأخذ بيننا وبين ابن أخيك، تأخذ لنا وله. فيرى أبو طالب أن هؤلاء لا يرد لهم أمر، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراوده: يا ابن أخي ابقي علي وعلى نفسك وعلي. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه قد خارت قواه وضعف، فلم يحميه، فيقول له: يا عماه، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما فعل. فيجعل الله عز وجل في نفس أبي طالب حماية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اذهب يا ابن أخي، فوالله لن أسلمك أبدا. قريش رأت أنها قد أنصفت أبا طالب، وأن أبا طالب لم ينصفها، فتعاهدوا وتعاقدوا فيما بينهم أن يقاطعوا أبا طالب والمسلمين مع محمد صلى الله عليه وسلم. فقام أبو طالب في قومه يدعوهم أن يحموا محمدا، فاجتمعوا وحوصروا في شعب أبي طالب، المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب وكل من أجابه من بني هاشم ولم يخرج عن إجابته من بني هاشم إلا أبو لهب. حوصروا في هذا المكان، وكتب ذلك في صحيفة علقت في الكعبة أن لا يبيعون لهم ولا يبتاعون منهم وأن لا يزوجوهم ولا يتزوجون منهم. حصار تام اقتصادي واجتماعي، حصار في كل هذه الأمور حتى يسلموا محمد. الشرط في فك هذا الحصار أن يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم. واشتد الأمر على الناس حتى كان الرجل يخرج إلى السوق يترك أبناءه يتضاورون جوعا ويقول للناس، يطلب منهم أن يبيعوه شيئا من الطعام، وأبو جهل يقول: يا معشر التجار، غالوا على أصحاب محمد وأنا لتجارتكم ظالم. حتى يعود الرجل إلى بيته ولم يشتري لأبنائه من الطعام شيئا، يعود وأولاده يتضاورون جوعا. ويحدث في ذلك الأمور العجيبة، أنهم يأكلون الحشائش وكل ما تنبت الأرض، بل إن رجلا يقول: خرجت ذات ليلة أبول فسمعت قرقعة تحت البول، فمددت يدي فإذا هو جلد ماعز جاء، فأخذته فحرقته وطحنته وسففته، فكان طعامي لثلاث. ويقول آخر: بينما أنا أمشي إذ مست رجلي شيء رف، فأخذته فأكلته، والله ما أدري ما هو حتى الآن. اشتد بهم الأمر وأذن الله عز وجل لهم بالفرج، فتجمع جماعة ممن أصحاب القرابة والمصاهرة مع أولئك القوم، وتعاهدوا في الكعبة على أن يقوموا بنقض هذه الصحيفة، فنقضوها. وأبو طالب عند الكعبة يقول لهم: إن ابن أخي قد أخبرني فصدقني أن الله قد تبرأ من صحيفتكم هذه، فقد انتزع اسمه من هذه الصحيفة، فإن كان قد فعل قد حدث ذلك فوالله لن أسلمه إليكم أبدا، وإن كان لم يحدث ذلك فها هو دونكم فافعلوا به ما أردتم. فقاموا إلى الصحيفة فوجدوا الله عز وجل قد تبرأ منها، وأن الأرض قد أكلتها إلا قول الله إلا قولهم: بسمك اللهم. ثم عاد المسلمون، ولكن اشتدت بهم وطأة الناس هناك، واشتد بهم الضيق، فأخذوا يحاربونهم حتى اشتدت وطأة الحرب عليهم، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا، فأذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، فهاجروا هناك. ولكنهم تطايرت إليهم الأخبار أن قريشا قد وادعت النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يقرأ عليهم من سورة النجم، وفي الناس مسلمون ومشركون يسمعون من قراءة القرآن، فأعجبوا بما يسمعون، فسجد المسلمون وسجد معهم المشركون، فظن أناس أن ذلك إسلام من المشركين، فتطاير الخبر إلى الناس في الحبشة، فجاءوا بعد هجرتهم فوجدوا أن العذاب أشد، فمنهم من عاد ومنهم من بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صنوف العذاب، وأراه الله عز وجل في نومه رؤيا بارقة أمل أنه يهاجر إلى أرض يأذن الله عز وجل فينتشر الإسلام فيها، فظنها النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، فخرج إليها يدعو الناس إلى الإسلام، فوجدهم أشد كفرانا ونكرانا من أهل مكة، فعاد كاشف الباب، عاد إلى مكة بعد أن وجد أن أهل ثقيف أشد نكرانا من أهل مكة، وجلس يستريح في الطريق، فإذا بغلام يبعثه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الفاكهة، فيمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى الطعام يقول بسم الله، فيقول الغلام عداس وكان نصرانيا: والله ما هذا بكلام أهل هذه البلد؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أي البلاد أنت؟ فيقول: من نينوى. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: بلد العبد الصالح يونس بن متى. فيقول له: وما أدراك ما يونس بن متى؟ فيقول له: إنه أخي نبي وأنا نبي. فيكب عداس على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقدميه يقبلها، فينظر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما على الكفر، فيقولان: لقد أفسد عليك عبدك، لقد أفسد عليك عبدك. فيعود عداس إلى عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فيقولان له: يا غلام، دينك الذي أنت عليه خير من دين هذا الرجل. فيقولان: لا، والله لقد حدثني بأمر لا يعرفه إلا نبي. فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ويدخل في جوار المطعم بن عدي، كل ذلك وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون، فيقولون: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من مكة إلى صنعاء لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم يعرض نفسه على القبائل: من يحميني حتى أبلغ دعوة ربي وله الجنة؟ من يحميني حتى أبلغ دعوة ربي وله الجنة؟ ويوافق في ذلك في دعوته جماعة من الخزرج يدعوهم إلى دين الله فيؤمنون، فيعودون مبشرين لأقوامهم، فينتشر الإسلام في المدينة، ويأذن الله عز وجل لنبيه بتمكين في المدينة فيهاجر. يهاجر والقوم يتواعدون أن يقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه، ويتفقون على قتله، فيخرجه الله عز وجل، ويذكر ذلك في قوله ممتنا على نبيه وعلى المسلمين، ومهددا للمؤمنين إذ هم قعدوا عن نصره بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى المدينة، ويبقى على مشارفها أياما حتى يتعرف الناس على دعوته، ثم يركب ناقته وقد أرخى زمامها، والناس على جنبتي الطريق كلهم يود أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره، فيأخذ بخصام الناقة فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة حتى يأذن الله عز وجل. فتنيخ الناقة في ديار بني النجار حيث يبنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تضاعف فيه الصلاة إلى 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد يدعو الناس إلى دين الله، يدعو الناس إلى دين الله، ويقرأ عليهم القرآن ويعرفهم الإسلام ويزيل من قلوبهم كل أثر من آثار الشرك، ويعرفهم كيف يتعرفون على ربهم فيعبدون. وكان الأمر عندئذ واضحا، فمن الناس مؤمن ومنهم كافر. بينما كان في مكة الكفار قسم واحد والمؤمنون على قسمين: قسم يستطيع أن يحتمي بنفسه فيظهر دينه، وقسم لا يستطيع أن يحمي نفسه فيخفي دينه. ولكن أهل الكفر لا يتركون الإيمان في قلوب الناس، فهم يحاربون ويعادون. فكيف وقد استقر المؤمنون في المدينة؟ لا بد لهم أن يحاربوها. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتظر أن يريهم ضعفا في هذا الدين الجديد، إنما يرسل السرايا والبعوث حول المدينة حتى يريهم أن الكيان الجديد، أن الأمة الجديدة، أن الدين الجديد، أن البلد الجديد ذو قوة ومنعة، فلا تسول لكم أنفسكم أن تقتربوا منه. لكن الكفر والطغيان يعمي على هذه القلوب. فبينما التجارة تمر عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لهم أن هذا المكان حرم للمدينة، فلا يجوز أن تمروا معهم وأنتم على حرب معها، لكن التجارة تنجو بقدر الله، وأهل مكة يستعدوا إلى حرب المسلمين وصدهم عن هذه التجارة. فلما نجا أبو سفيان بتجارته أرسل إلى القوم يقول لهم: ارجعوا. ولكن أبو جهل يقول: لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنشرب الخمر وتغنينا القيان، فلا تزال العرب تسمع بنا فترهبنا أبدا. ثم يقول: اللهم اقطعنا للرحم، اللهم أهلك، اللهم أهلك أبعد الطائفتين منه. فأبو جهل يدعو على نفسه ويستمطر البلاء على نفسه. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة قليلة وفئة ضعيفة يستخبر منهم الخبر، حتى إذا استوثق منهم رفع أكف الضراعة إلى الله يقول: اللهم إنهم جياع فاطعمهم، اللهم إنهم عالة فأغنهم، اللهم نصرك الذي وعدتنا. فيطلب من الله عز وجل غنى وإطعاما وكساء، ثم يطلب بعد ذلك نصرا، أي يطلب نصرا بغنائم، فيستجيب الله عز وجل. فما أن يلتقي القوم حتى كأنهم وضعوا أرجلهم في القيود، فيأخذونهم يجرونهم إلى هناك، فيسمع بذلك القوم فيرهبون، يخافون على أنفسهم. فيظهر عندئذ قسم ثالث بعد بدء، بعد يوم الفرقان، ذلك هو قسم الكفار الذين دخلوا يستظلون بظل الإيمان، دخلوا فيه بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، فظهر المنافقون بعد بدر، ثم بعد ذلك يحارب النبي صلى الله عليه وسلم المشركين الذين جاءوا محاربين في أحد، فحتى يريهم الله عز وجل أن الأمر ليس سحرا وإنما هو الجهاد الذي يريده الله عز وجل، يظهر فيهم جراحات عظيمة فيقتل منهم كثير من العظماء من المجاهدين، فيموت في هذه الغزوة من المسلمين 70، منهم الحمزة ابن عبد المطلب يقتل ويمثل بجثته، حتى أن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان تبقر بطنه وتخرج كبده وتلوكها في فمها فلا تسيغها فتلفظها، والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب لذلك، ولكن الله عز وجل يريد أن يريهم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا، وأنهم لا بد أن يأخذوا بسبل الجهاد حتى ينصرهم الله عز وجل. ويتكرر الأمر، وترى قريش أنها لم تفعل في أحد شيئا، فتجمع حولها جحافل العرب، فتأتي في غزوة الأحزاب تحاصر المدينة، ويرى اليهود وكأن هذه هي الفرصة المواسية، العرب من كل فج قد اجتمعوا عليهم، فالمسلمون لن تبقى لهم قائمة فيغدرون بهم، فيحاصر المسلمون من داخلهم باليهود ومن خارجهم بالأحزاب، ولكن الله عز وجل يرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فتطفئ نارهم وتكفأ قدورهم وتقتلع خيامهم، ولا يستطيعون عن أنفسهم دفاعا فيخرجون، وتدور الدائرة على اليهود فيهزمون ويقتلون، وتؤخذ أموالهم وأبناءهم أسرى بيد المسلمين. ثم يأذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيرى في نومه رؤيا أنه يطوف بالبيت آمنا وادعا، يحلق شعره ويحلق أصحابه ويقصرون فيخرجون، فإذا بالله عز وجل يأذن لهم في فتح جديد، صلح مع الكافرين، يأمنون فيه فيتحركون. في ظل ذلك الصلح تنتشر الدعوة انتشارا عجيبا، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء في الآفاق، بعد أن كانت عداوة العرب تحجزهم عن هذه الوفود، عن هذه الدعوة، فتبلغ الدعوة إلى مصر هنا على يد حاطب بن أبي بلتعة، ولكنها المقوقس عظيم مصر يرد ردا دبلوماسيا يخاف على رياسته، ولا يرى له قبلا بحرب هذا النبي. وهرقل يعلن أن هذا هو النبي المبعوث وأنه سيملك ما تحت قدميه هاتين، وكسرى يعرض عن ذلك إعراضا شديدا تنتشر في هذه الفترة القصيرة التي مد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن أبا سفيان يسافر شهرا إلى هرقل، فيرى أثر الدعوة هناك، ويرى أن هرقل ملك بني الأصفر يخاف من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لأبي سفيان: والله لئن كان ما قلته حقا فليملكن ما تحت قدمي هاتين. ثم يأذن الله عز وجل للمسلمين فيعتمرون تحقيقا لرؤيا نبيه، ثم يأذن الله عز وجل فيغدر أهل مكة بحلفهم وصلحهم، مع النبي صلى الله عليه وسلم ليمكن له من ليمكن لرسوله من هذه البلد الحرام، فيأتي إلى مكة فاتحا، وينزل عليه قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فتنفتح مكة وتدخل هوازن في الإسلام وبنو بكر، وتدخل كافة البقاع التي حولها، حتى تمتد عين المسلمين إلى هناك إلى هرقل وهذه المملكة البعيدة إلى الشام، فيغزون غزوة تبوك، وتتم هناك غزوات أخرى كثيرة، وتدين جزيرة العرب للمسلمين، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولته التي تتحقق من بعده: لا يجتمع في جزيرة العرب أهل دينين. فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا والبعوث، بل وتأتي الوفود، فيكون العام العاشر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود، الذين يأتون من كل فج يعلنون الإسلام. يأتي الوفود من البحرين ومن اليمامة ومن كافة البلاد البعيدة يعلنون الإسلام ويتعلمون هذا الدين، ويسير دين الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فيقطع الإسلام مسيرة الشهر في النصر، في النصر على الكافرين، وينتصر ذلك الدين انتصارا واسعا، ويستتب الأمر. ثم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق، أن في يرسل أبا بكر الصديق حاجا بالناس، ويرسل على أثره علي بن أبي طالب يعلن في الناس: من له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فمدته 4 أشهر، ولا يطوف ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ثم في العام القابل يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق من يعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج حاجا، فيخرج حاجا بالناس يقول لهم في المواقف متعددة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يودع الناس في المواقف حتى سموها حجة الوداع قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. ويعود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ويعد جيشا لأسامة بن زيد يغزو به الروم، ليرى الناس أن أصغر الصحابة يصلح أن يكون بعد ذلك قائدا، الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم صاروا قادة، وهذا القائد من جنوده أبو بكر وعمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه المرض، فيقول للناس: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عندما لا يستطيع الخروج إلى الصلاة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وذلك بعد أن أعيته قواه أن يخرج مصليا بالناس، فيسمع قراءة أبي بكر الصديق، ويخرج ذات مرة فيراه الناس خارجا فيصفقون خلف أبي بكر، فيلتفت أبو بكر فيرى النبي صلى الله عليه وسلم فيشير إليه أن يبقى مكانه، فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواره، فيصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر. ثم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما لا يستطيع الخروج إلى الصلاة، حتى خرج يوما في صبيحة يوم والناس يصلون صلاة الصبح، فيكشف الستر ستر بيته فينظر إلى الناس يصلون حتى كاد الناس أن يفتنوا من فرحهم بشفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيسبحون حتى يلتفت أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشير إليهم ويعود إلى فراشه فينام، وتصعد روحه بعد أن طمأنه الله على هذه الأمة أنها قد استتب أمرها خلف خليفته من بعده فيموت، ثم يستخلف من بعده أبو بكر الصديق فيأذن الله عز وجل له فيقضي على كل ردة حتى يعلم الناس أن النبي يموت وأنه لا يبقى إلا الله الواحد القهار، ثم يأذن فيجمع كتابه الكريم في كتاب واحد بعد أن جمع في الصدور فيجمع في مصحف واحد، ثم يموت الصديق ويستخلف من بعده عمر بن الخطاب فيستتب الأمر وتسير الفتوح شمالا وشرقا وغربا حتى تتسع رقعة الإسلام بالناس وتسير الدعوة فيهم، إلا أن عمر يمنع الصحابة من الخروج من المدينة إلا عمالا أو غازين وفاتحين، ذلك لأن الله عز وجل أراد للصحابة أن يبقوا في المدينة فيتعلم بعضهم من البعض. ثم يموت عمر ويستخلف من بعده عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فيسير في الأمة سيرة الخليفتين من قبله، إلا أنه يأذن للصحابة وقد نضجوا أن ينتشروا في الأمصار فيصيروا أعلاما هادية يقتدي الناس بهم، فكل صحابي نزل في بلد صار معلما يتعلم الناس منه العلم، فأذن الله بانتشار الإسلام وبانتشار العلم، ويحفظ ذلك المصحف فيرسل نسخة، عثمان بن عفان يرسل نسخة منه إلى كل مصر من الأمصار، ثم يأذن الله عز وجل فيستحدث عثمان في الناس ركوب البحر جهادا في سبيل الله، فيركبون ليغزوا ما وراء البحار، ثم يكون بعد ذلك خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فينتقل بالخلافة إلى الشام وهناك تسير الفتوحات أكثر، ثم يأذن الله بعد ذلك بملك المسلمين فيمتد، فتأتي خلافة المسلمين بعد ذلك دولا يحكمون في المسلمين بالعدل ويعرفونهم أمر القسط، ويتطاول الزمان بالناس فتقع أمور الجاهلية التي بدأ بها الإسلام، فيظهر في الناس بعد ذلك دعاء للمقبورين وتبركا بالأموات واعتقادا في الأحجار وتبركا بالأشجار ونذرا للجن وجهلا بأمر الشرع وبدعا في الصلاة، لكن هذه الأمة تختلف عن الأمم السابقة أن الكتاب محفوظ وأنه متلو بينهم مقروء حتى يتعرف العلماء وأن طائفة الحق باقية لا تنعدم أبدا، فمن أراد أن يتعرف على هذه الدعوة فذلك الكتاب موجود وسنة النبي محفوظة قولا وعملا، والطائفة التي تعمل بالحق معروفة أنها تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فرق الباطل وفرق الضلال معروفة واضحة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذه خلاصة سريعة أردت أن أعرض بها لهذا الأمر الهام، مشيرا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسن وزين إلا موضع لبنة، فصار الناس يطوفون به فيقولون: ما أحسنه، ما أجمله لولا هذه اللبنة، فما جئتم أنتم إلا والبناء قد اكتمل واللبنة قد وضعت، فما لنا إلا أن نحمد ربنا فنعبده ونوحده، فلا حاجة لنا إلى مبدأ جديد مستورد، ولا إلى بدعة في أمر عبادة أو عقيدة، ولكن علينا أن نرتضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فنتغذى من هذه السيرة الطاهرة ونتعلم منها العلم والعمل والاعتقاد، لأنها الوعاء الطاهر الذي يحمل أمر العقيدة والعبادة والسلوك وأمر الدعوة وأمر الشرع كله إلى الناس. فتبقى سيرة النبي ليست سيرة عظيم ولا زعيم، إنما سيرة القدوة والأسوة، حتى نتأسى ونقتدي ونتعلم. وندعو الله عز وجل أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا، وسنته سنتنا، وأن يجعل كتابه إمامنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمين. وبارك الله عليكم جميعا.